بالليل الساعة 12 بعد منتصف الوحدة، مش سلام بس هذا لا يعني اني انا واقع مع قلبي. فمين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي باع؟ مين القاسي والاناني واللي ناس والانسان؟ بعدك مش تعبان ولسه حتزعل مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي باع؟ مين القاسي والاناني واللي ناسي ومين انصان؟ بعدك مش تعبان ولسه حتزعل لا تكسب وتطلع خسران. مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي باع؟ مين القاسي والاناني واللي ناسي ومين انصان؟ بعدك مش تعبان ولسه حتزعل لا تكسب وتطلع خسران. طمني عنك يا قلبي، شو ضايل لي منك انت وشو مخبي؟ كم كسرة لزمك لا تفهم وتعدي انك مش قد الغرام، وانا لساتني جنبي انا بطيب جروحي بيدي. كلها يومين وهالسنين تعدي، مش هم اللي قالوا يومين؟ وليه مصرت انهي القصة؟ وين وليش ناوي تسمع مين هاي الغصة؟ مرقت كل هالسنين وانت لسه لليوم مش ناسي. مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي باع؟ مين القاسي والاناني واللي ناسي ومين انصان؟ بعدك مش تعبان ولسه حتزعل لا تكسب وتطلع خسران. مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي باع؟ مين القاسي والاناني واللي ناسي ومين انصان؟ بعدك مش تعبان ولسه حتزعل لا تكسب وتطلع خسران. طيب مين الفاس؟ مين الخسران؟ وين الانجاز لما تكسر انسان؟ شايفني بغرق ومادد هالليل، خدني بحضنك انا كتير تعبان. اسمع كلام واصبر عشان دموع اللي نزلت قبل ما انام. بعد الكتمان صعب النسيان، عزيز علي انك تطلع غلطان. وليه مصرت من القصة؟ وين وليش ناوي تسمع مين هاي الغصة؟ مرقت كل هالسنين وانت لسه لليوم مش ناسي. مين فينا اللي باع؟ مين القاسي والاناني واللي ناسي ومين انصان؟ بعدك مش تعبان ولسه حتزعل لا تكسب وتطلع خسران. مين فينا اللي خان؟